إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لن ينفعك أن يقال عنك إنك لو كنت حديدا لكنت قيدا، ولو كنت صخرا لكنت صلدا، وإنما ينفعك أن تكون تقيا نقيا رحيما خفيا، تألف وتؤلف، كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الدارقطني في الأفراد والضياء في المختارة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. فلن ينفعك أن يقال فيك لو كنت حديدا لكنت قيدا، ولو كنت صخرا لكنت صلدا، بل كن تقيا نقيا رحيما خفيا، ينتفع بك الناس، فإن خير الناس أنفعهم للناس، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا من الأمثلة ما ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المقام من الشواهد اللائحات والأعلام السانحات، ما يهتدي به السادرون في الغي، الضاربون في التيه، الذين يتلمسون السبيل فلا يجدون إليه منفذا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أسير بن جابر رحمه الله تعالى قال: كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يتفقد أمداد أهل اليمن، وهم أولئك الطلائع الذين يأتون مددا للجهاد في سبيل الله جل وعلا، فيمرون بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقهم من اليمن جنوبا مصعدين إلى الشمال، من أجل أن يجاهدوا في سبيل الله رب العالمين. تأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم رجل يقال له أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به بياض أو قال برص، فدعا الله تبارك وتعالى فبرئ وبرأ، لغتان منه إلا موضع درهم له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، فإن لقيتموه فمروه أن يستغفر لكم. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم، يخبر عن رجل ما هو بصحابي وإنما هو خير التابعين، كما في صحيح مسلم عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر فذكره. قال أسير: فكان عمر رضي الله عنه يتفقد أمداد أهل اليمن يسألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى وقع له فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، فهو مرادي قرني؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأت وبرئت منه؟ قال: نعم. إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تأتيكم أمداد أهل اليمن وفيهم رجل يقال له أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به بياض فدعا الله فبرأ منه إلا موضع درهم له أم هو بها بر، فإن لقيتموه فمروه فليستغفر لكم، فاستغفر لي، غفر الله لك يا أمير المؤمنين. هذا عمر رضوان الله عليه، كما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتمر فاستغفر لي، غفر الله لك يا أمير المؤمنين. تريد أن أكتب لك إلى العامل الذي تنزل بلده وتكون قاطنا في محلته؟ فقال: أكون في غبراء الناس أحب إلي يا أمير المؤمنين. كان رث الهيئة قليل المتاع، إن رؤيا مع أهل المال والغنى، يقول الناس إنما يخالطهم ليؤاكلهم، ليشاركهم في مآكلهم، لكي يخطف الخطفة حينا بعد حين من دنياهم، وليس كذلك. وإن رؤيا مع أهل الإعدام والفاقة، قيل يخدعهم. ولما حج من حج وقد تركه رث الهيئة قليل المتاع، فلقي أمير المؤمنين فسأل عنه، فقال: تركته يا أمير المؤمنين رث الهيئة قليل المتاع، فأخبره بالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد أقبل عليه قبل أن يرى أهلا ومالا، فقال: استغفر لي. فقال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح من حج يعني، فاستغفر لي أنت. قال: بل استغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. قال: أستغفر لك بشرط ألا تدل علي، يعني ألا تخبر أحدا بالذي أخبر أمير المؤمنين، لأنه يريد أن يكون في غبراء الناس. لن ينفعك أن يقال إنك لو كنت حديدا لكنت قيدا، ولو كنت صخرا لكنت صلدا. أي شيء هذا؟ المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إلى الأمثال التي ينبغي أن تضرب حينا بعد حين، تستجلي فيه موضع العظة والعبرة، لتتحصل على زاد تحيا به في هذه الحياة، في قحولتها، في جذبها بعواطفها، فيما فيها من قلة قيام الناس على مبادئها الحقة التي جاء بها دين الله رب العالمين، في أشواك الحياة، في دروبها، في مسالكها. ينبغي أن يكون المرء حائزا على أمثال هذا الزاد لكي يحيا، لكي يستطيع أن يعيش حياة آدمية إنسانية. فإذا ما ترقى به الحال فإنه يكون بعد حين شيئا، لأن الله رب العالمين جعل المقياس عنده: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فشرف النفس وعفة القلب وطهارة الروح وقيام المرء على ما أمر به وانتهاؤه عما نهي عنه، كل ذلك يجعله كما خلقه الله رب العالمين أول مرة إنسانا. وأما أن يتردى فمعلوم أن من تردى إلى هوة الكفر يقول فيه ربنا جل وعلا: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فأي شيء هؤلاء وما يبلغون؟ لا شيء، بل هم أضل من الأنعام ضلالا، وأسفل منهم مكانا، وأحط منهم قدرا. لأن الأنعام إنما تقوم بما كلفت به على حسب التسخير في أرض الله جل وعلا. وأما هؤلاء فإنهم كلفوا، فماذا صنعوا؟ خالفوا، كلفوا فخالفوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله الله رب العالمين هاديا ومبشرا، وجعله الله رب العالمين نذيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونفاذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أطواء القلوب بتعليم ربه إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء يعطينا قدرا عظيما من زاد نحيا به في هذه الحياة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل جندا إلى نجد أسرت ثمامة ابن أثال، وكان سيد اليمامة سيد بني حنيفة، فأتي به أسيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فربط هنالك في سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيد قومه، والعرب عندهم من الخلال، وقد استحوذوا على كثير من الخصال مما جعلهم أهلا إذا ما أسلموا لله رب العالمين القياد أن يقودوا بإسلامهم، لا بعرقهم ولا بجنسهم، وإنما على ما ركب على ذلك الجنس والعرق من دين الله جل وعلا أن يقودوا العالم كله. وقد كان وما زالت الفرصة سانحة لكل من أراد، لأن دين الله رب العالمين الأخذ به عزة ورفعة وارتفاع فوق الدناءات، وحمل لرسالة رب الأرض والسماوات كما جاء بها سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. هذا سيد قومه ضربت عليه المذلة ظاهرة، فتراها تنفذ إلى شغاف القلب فتحويه، وإلى عقد الضمير فتحتويه، هيهات هيهات. وهنالك مرتبط بقيوده وأوثاقه في سارية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه: ما عندك يا ثمامة؟ يقول: خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن أردت المال فسل تعطه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى في هذا الكلام من خلال حروفه خبيئا منظورا، فيمضي ولا يلوي على شيء ولا يعقب. وفي اليوم الثاني: ما عندك يا ثمامة؟ يقول: خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا ثأر لديكم قد قتل منكم وأصاب من دمائكم، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن أردت المال فسل تعطى. فمر لا يلوي على شيء. وفي اليوم الثالث قال مثل ما قال، فرد عليه بمثل ما رد عليه في اليومين السابقين، فقال: أطلقوا ثمامة. هذه صنيعة تكون عند حافظ لها، هذه يد توضع عند شاكر لها، هذا شيء لا يذهب هباء، هذا رجل يعامل بمقياس الرجولة. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا، إذا فقهوا. أطلقوا ثمامة. فمضى غير بعيد إلى نخل هنالك، فاغتسل غسل الإسلام، ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، فلما لم تقلها مرتبطة؟ لما لم تقلها موثقة؟ هذه فيها شبهتان. أما الأولى فذكر سيء يبقى مخلدا، تتوارثه الأعقاب عن الأعقاب، والحفدة عن الأبناء، ويظل كرائحة طبيخ في صحن لم يحسن غسله، تظل عالقة هنالك. إنما أسلم مخافة القتل، فيريد أن يأتي بها خالصة. وشيء آخر، يريد أن يكون صادقا مع نفسه. سأقول: يا ثمامة، والوقت ممتد هنالك، يسمع الأذان ويشهد بعينيه مرتبطا، ويشهد بعينيه الصلاة هنالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع القرآن، ويرى الأصحاب رضوان الله عليهم في علاقاتهم وتفاعلاتهم وفي حركاتهم وفي سكناتهم وفي صلواتهم وفيما بين ذلك. الوقت ممتد هنالك في هدأة الليل إلى السحر الأعلى. ويحك يا ثمامة، دين الحق هذا، فلما لا تسلم لله قيادك؟ ولما لا تلقي للنبي مقادك؟ ولما لا تعود إلى الله رب العالمين بجميعك كما خلقك بكلك؟ لما لا تسلم؟ ويحك يا ثمامة. ولعل هاجسا يأتيه يقول: ولكن ألا يعكر على صفو الإسلام بيقينه أن أكون مسلما حال القيد، ومسلما زمام الروح، وأنا في الأوثاق والسلاسل؟ حتى إذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عنده فقال: أطلقوا ثمامة، فذهب فأتى بها ناصعة رضوان الله عليه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن وجه قط في الدنيا كلها أبغض إلي من وجهك، فالآن وجهك أحب الوجوه إلي، ولم يكن بلد قط هو أبغض إلي من بلدك، وأما الآن فبلدك أحب البلاد إلي، ولم يكن دين قط أبغض إلي من دينك، والآن دينك أحب الأديان إلي هو دين الله رب العالمين. فهذه خطوة أخرى إلى الأمام، وأما ثالثة فإلى المنتهى. قال: يا محمد، إن جندك أخذوني وكنت بسبيلي إلى العمرة، فما ترى؟ قال أدها. فخرج إلى العمرة، فلما دخل مكة قالوا صبوت، تركت دينك ودين آبائك ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل أسلمت. والله يا معشر قريش، لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن بذلك رسول الله. هذه خطوة في عمق الزمان إلى الأمام في الزمان. والله لا تأتيكم معشر قريش حبة حنطة حتى يأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجوهر الذي تنطوي عليه النفوس، والذي تتحرك به تلك الأشباح رائحات غاديات، أي شيء هو؟ خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام. إن المسلم الصحيح يعلم أنه بين أمور جعلها الله رب العالمين محدقة به من كل صوب، لا ينفك عنها بحال، فأحواله أن يكون في نعمة من الله رب العالمين عليه تتتابع متواترة فحقه الشكر، أو أن يكون في بلية قدرها الله رب العالمين عليه فهي إليه واصلة فحقها الصبر، أو أن يكون ذا ذنب ومعصية فحق ذلك التوبة والاستغفار. فهذه هذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنته أنه كان إذا فرغ من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا. من أي شيء؟ إنما يكون الاستغفار من الذنب، فأي ذنب ها هنا؟ لن يأتي أحد قط بما كلف به على النحو الذي كلف به. ولذلك يعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الاستغفار يلحق الطاعة على ما وقع فيها من التقصير وما أحاط بها من الخصوم، فكيف الشأن مع المعصية؟ الطاعة في أجل صورها في الصلاة المفروضة تختم بأن يقول المرء بعقب السلام من الصلاة والتحلل منها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من أي شيء؟ من الخلل الذي وقع في أداء العبادة فلم تأتي على النحو المفروض أن تأتي عليه. ومن ذا الذي يأتي بذلك؟ إن النبي يعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرء يكون في حال من حالات المعصية والوقوع في الذنوب، فحق ذلك أن يتوب، أن يستغفر الرب جل وعلا على ما وقع فيه من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذنب في حقه على ذلك القانون الذي يقوله من يقوله من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأما الذنب يأتي منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك ليس كذلك. ومع ذلك يستغفر الله رب العالمين في اليوم 70 مرة، يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المرء أن ينظر في هذا الأمر نظرة محققة، وليعلم أن الله رب العالمين يحكم في الأرض بدينه جل وعلا، في الخلق بالعدل والحق من غير ما ظلم ولا جور، حاشا وكلا، بل إن الناس حتى إذا ما تحللوا من دين الله رب العالمين فانطلقت أيديهم في ثروات الناس وفي أموالهم تعيث فيها فسادا وتكسب حراما وتحصل إثما وسحتا، فإن الله رب العالمين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يري الناس في أنفسهم آيات فإنه في الحديث الذي أخرجه الحربي في غريبه والإمام أحمد والبيهقي وصححه العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه فتجده في السلسلة الصحيحة أن رجلا كان يبيع خمرا على سفينة فكان يشوب خمره بالماء يغش الحرام كان يغش الخمر يبيع خمرا على سفينة فكان يشوب الخمر بالماء جمع دنانير من ذهب وكان معه قرد فأخذ القرد الكيس خطفا وصعد الدقلة وهو تلك الخشبة التي ينشر عليها الشراع يقول عنها أهل البحرية الصاري أخذ القرد الكيس بدنانير الرجل وصعد الدقلة فكان في أعلى الآن هو بين الريح والماء والسماء والكيس في يده وهو قرد وابن قرد فماذا يكون لو أنه ألقى الكيس جملة في الماء فأخرجه إن استطعت ولكن انظر بماذا أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ففتح الكيس فأخذ دينارا رماه في البحر وآخر رماه على السفينة وظل كذلك حتى فرغ الكيس فأعاد ما كان مغشوشا إلى أصله وأعاد للرجل ثمن خمره كان يشوب الخمر بالماء تظنها تمضي سبهللا يا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا لا تمضي هكذا أبدا فأخذ الكيس فكان يلقي دينارا في الماء ودينارا في السفينة حتى فرغ الكيس فنزل هذه الخمر في هذا الحديث ذم النبي صلى الله عليه وسلم شوبها أي غشها ولم يذم بيعها لما؟ لأنها لم تكن محرمة في شريعة هذا الرجل وأنت خبير أن الخمر لم تحرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمر بل كانت تباع وتشترى وتشرب ثم ذم الله رب العالمين الخمر في أصلها ثم حرم الله رب العالمين بعد ذلك أن يقرب المرء الصلاة سكرانا ثم إن الله رب العالمين بعد ذلك حرمها تحريما جازما ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها عشرة بلعنة الله رب العالمين ففي بدء الأمر كان غش الخمر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم محرما وكان شربها غير حرام حتى حرمت فهذا فلا تستهولنه في الحديث ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الإنسان إذا ما كان ملتوي السريرة إذا كان معوج الضمير إذا كان غير مستقيما في حركة حياته وفي نظره إلى الحياة على حسب ما يرى من معتقده في قلبه ويقينه في فؤاده فإن الله رب العالمين لن يبارك له في شيء لأن الله تبارك وتعالى جعل البركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الله رب العالمين الهلاك والدمار في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط لو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط وإنما يوجد الشر في المكان في البلد في المحلة على حسب مخالفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكلما زادت المخالفة فذلك والله رب العالمين جلت قدرته يعامل الخلق على حسب ما يعامل الخلق ربهم بقلوبهم ونياتهم. ففي الحديث وهو حديث صحيح لغيره عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن الله جعل الدنيا لأربعة نفر، فرجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يقضي في ماله على حسب علمه ويمضي فيه موفقا مسددا، فيعطي كل ذي حق حقه، يكسب من حلال ويضع في محله ولا يتجاوز، وإنما هو قائم بأمر الله رب العالمين كما أمر الله رب العالمين، فهذا بأرفع المنازل. ورجل آتاه الله رب العالمين علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الأجر سواء. آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فكان ماذا؟ لا شيء. يقول بنية خالصة لو أن الله آتاني مثله، يعني مثل هذا الذي أوتي المال، لكنت مثله، يعني في الإنفاق على السوية من غير ما جور ولا ظلم ولا اعتداء، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، يكسب من حرام ويضع في حرام، ولا يرخب في إنفاقه وجها من وجوه الخير، ولا يضع درهما في مكان ينبغي أن يوضع فيه، فهذا بأردى وأسفل المنازل. ورجل آتاه الله رب العالمين مالا ولم يؤته علما، يخبط في ماله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، يقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الوزر سواء. فهما في الوزر سواء. أما الأول فتمتع بماله وأنفقه في ملذاته وحصل به ما حصل من استجابات لدعوات شهواته واستجابات لنداءات غرائزه، وأما هذا فماذا صنع؟ تمنى، ولكن تمنى مخلصا وعقد النية خالصة. لماذا؟ لوجه الشيطان بل لقفاه. فكان ما كان هما في الوزر سواء. إن من محاسن دين الإسلام العظيم أن جعل الله رب العالمين لنا باب التوبة مفتوحا، فالبشر غير المعصومين مهما بلغوا من إنابتهم ومهما بلغوا من سمات تقاهم بقيامهم على أمر ربهم جل وعلا، فباب الزلل مفتوح أمام البشر غير المعصومين على مصراعيه. والموفق من وفقه الله رب العالمين، ومن ثبته الله رب العالمين فهو الثابت. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اجتهد في القسم قال لا ومقلب القلوب، ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه إذا ما قام بين يدي ربه تبارك وتعالى في قيام الليل يستفتح، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالذي يهدي هداية التوفيق هو الله، وأما هداية الدلالة والإرشاد فمبذولة جعلها الله رب العالمين حجة قائمة على رؤوس العباد، وآتاها خير العباد محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق هداية القلوب بحقيقتها إلى الطاعة والاستقامة والهداية والإنابة والخشوع والإخبات، فذلك لرب الأرض والسماوات وحده، ولم يؤتها سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت وكان حريصا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم على أن يهتدي عمه، أن يقول لا إله إلا الله كلمة يحاج له بها عند الله يوم القيامة، وقعد عند رأسه وهو يجود بنفسه ونفسه يقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يقل ومات كافرا، إنك لا تهدي من أحبب. فجعل الله رب العالمين من محاسن دين الإسلام العظيم التوبة، وجعل بابها مفتوحا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو باب إلى الغرب يسير الراكب في عرضه، أو مسيرة ما بين مصراعيه 40 أو 70 روايتان سنة، لا يغلق باب التوبة المفتوح حتى تطلع الشمس منه، يعني حتى تطلع الشمس من مغربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. التوبة الأوبة التوبة الرجوع، وهي الإقلاع عن المعاصي والذنوب، يحتاج المرء هذا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب العزيز الذي أوحاه الله رب العالمين إليه، ومن الوحي الثاني الذي أوحاه الله رب العالمين إليه، تحصل العلماء على شروطها لأنها واجبة، واجبة على العبد في كل حين وحال، وهي مقام لا ينفك عن السالكين ولو كانوا بأعلى المقامات عند رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا، وهم مؤمنون يناديهم بوصف الإيمان، وعلق على هذه التوبة الفلاح والنجاح دنيا وآخرة لعلكم تفلحون. والله رب العالمين جعل من محاسن دين الإسلام العظيم أن التوبة مفتوح بابها حتى تطلع الشمس منه، عندما تنقطع التوبة بزمانها العام كما تنقطع بزمانها الخاص في حق كل تائب عند الغرغرة، إذا حضره الموت انقطع أوان التوبة بالنسبة له، ويظل أوان التوبة مفتوحا بالنسبة لعموم الناس في الأرض حتى تطلع الشمس من مغربها. انظر إلى كلام ربك جل وعلا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا قتلوا أولياء إذ شقوا لهم الأخاديد وخددوها وأشعلوا النيران فيها وأتوا بالناس إن لم يكفروا ألقوا بهم فيها. فتنوا المؤمنين والمؤمنات كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت امرأة إلى الأخدود يتلهب والنار فيه تتلظى ورائحة اللحم المشوي والمحترق تنتشر في الآفاق حتى إنها لتتقزز منها النفوس السوية والفطر المستقيمة، والآخرون على الأخاديد قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فتأتي امرأة ومعها رضيع هذا على صدرها يأفل ذات الكبد وينصداع القلب الذي يسمونه الحسرة، ماذا أصنع الآن؟ كأنما تنادي نفسها وهي تدفع دفعا وتخير بين أمرين، إما أن تؤمن بالملك الذي عبد الناس لوجهه القبيح وكان ما كان، كما في قصة الغلام يحكيها النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويساق الناس سوقا وقد آمنوا بالله رب الغلام من أجل أن يخيروا بين أمرين، إما أن يعودوا إلى دين الكفر وإما أن يدخلوا النار، لا بأس. وتأتي هذه كما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فتتردد، تتردد لا لنفسها، وإنما تتردد لهذا الرضيع. ما ذنب هذا؟ ما ذنبه؟ وما هذا العذاب النازل عليه؟ لما؟ وماذا تصنع الآن؟ أتنكص على الأعقاب؟ أتكفر برب الأرباب؟ أتتردى في الكفر بعد إذ أنقذ الله رب العالمين منه؟ أتدع لائحة الحق إلى دياجير الظلمة، ظلمة الكفر؟ ماذا تصنع الآن؟ يا لقلب الأم يكاد ينفطر، بل قد انفطر، ويأتي التأييد من الله. هذا رضيع ينطق ولم ينطق بعد، ولم تجر اللغة على لسانه بعد، ما يحسن لسانه إلا للمناغاة، يجمجم بما لا يفهم، ولكنها العاطفة يأتي بها القلب، وصلا بين قلبه وقلب أمه. فلينطق الآن: يا أمتاه يا أمه، إنك على الحق فامضي، فتدخل به النار. ويناديهم ربنا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، انظر إلى رحمته بآثارها. يا لرحمة ربنا الرحمن الرحيم، قتلوا أولياءه وقعدوا لأوليائه بكل مرصد، ويفتح لهم باب التوبة: توبوا وأنيبوا وارجعوا، فإن ربكم هو التواب الرحيم. من محاسن دين الإسلام العظيم أن الله جل وعلا جعل باب التوبة مفتوحا، فلو كفر المرء عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم، ثم عاد إلى الإسلام فحسن إسلامه، قبله الله رب العالمين. والعلماء يختلفون حينئذ في أمر أعماله الصالحة التي كانت في حال إسلامه قبل أن يكفر بالله، ثم لما عاد إلى دين الله رب العالمين حبطت تلك الأعمال وذهب أجرها كأن لم تكن، أم يعاد إليه أجرها كأن شيئا لم يكن. هذا طليحة بن خويلد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتد ولم يقف عند حد بل تنبأ، ولم يقف عند حد بل غزا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تنبأ وادعى النبوة، وأتى بجند يدهم بجنده مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلموا أن أبا بكر رضوان الله عليه الذي قال فيه من قال من أهل العلم من أعظم الناس منة في دين الله رب العالمين أبو بكر يوم الردة، فإن أبا بكر أيد الله رب العالمين به هذا الدين، وهو بر صادق صديق رضوان الله عليه، وأعز الله رب العالمين به المسلمين يوم الردة، وأعز الله رب العالمين المسلمين، ونصر الله رب العالمين الدين بالإمام أحمد يوم المحنة. وأبو بكر رضوان الله عليه يقول: والله لو جرت الكلاب، لو جرت الكلاب بأقدام أمهات المؤمنين ما منعني ذلك عن إنفاذ الجيش الذي أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء طليحة يغزو غزوة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج له جند الله وكان قبل منهم ويصير بعد منهم رضوان الله عليه، ولكن خرج إليه جند الله فشتتوا جنده ومزقوا جمعه، وكاد يؤخذ أسيرا لولا أنه ضرب في الأرض مبعدا، ثم أسلم وأناب وحسن إسلامه وقاتل في سبيل الله رب العالمين حتى قتل في سبيل الله شهيدا رضوان الله عليه. فباب التوبة مفتوح، لأن المرء يتورط بأسباب التورط وهو لا يدري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما في صحيح مسلم رحمة الله عليه، إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستعملكم عليها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن هذه الدنيا حلوة في منظر العين، خضرة في مذاق النفس، والشيء إذا كان حلوا في منظر العين وكان حلوا في منظر النفس وفي خاصتها، فإن النفس تنصب إليه. إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستعملكم عليها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم أرى من مذهب للب الرجل الحازم منكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل منكن، للب الرجل الحازم، فكيف بالرجل غير الحازم؟ فدونك هي النار فاجتنبها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. والأمر الآن مبذول على طرف البنان، وأنت على حسب ما يثبتك به الله رب العالمين. والشاب الذي يحفظ الله عليه شبابه فيسلم له شبابه يعجب الله رب العالمين منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الذي صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه، يقول: يعجب ربك من شاب لا صبوة له، يعجب ربك من شاب لا صبوة له. فعلى المرء إذا تورط أن يتوب، وإذا وقع في العيوب أن يعود إلى غفار الذنوب وستير العيوب، فإن الله رب العالمين وحده يقبل المتاب، هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو سبحانه وتعالى البر الرحيم. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يحسن لنا الختام، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المرأة لكي يكون تائبا ينبغي عليه أن يحصل شروط التوبة بشروطها، وأول تلك الشروط الإخلاص، أن يتوب لله لا لمعرة تلحقه من الناس، ولا لخوف يشمل قلبه من وقوع عقاب عليه، ولا ابتغاء أمر من أمور الدنيا بعرض زائل يتحصل عليه. أن يتوب لله وأن يعود إلى الله، الإخلاص، وأن يخلع عن الذنب. فإنه لا يتصور أن يكون الإنسان تائبا من ذنب هو مقيم عليه، بل هذا استهزاء بالله رب العالمين، لأن العبد يكون مقيما على الذنب وهو يدعي التوبة منه لله رب العالمين، فكيف يكون تائبا؟ أي توبة هذه؟ وإنما التوبة الرجوع من الذنوب إلى ستير العيوب، إلى غفار الذنوب، إلى الله رب العالمين. فكيف يظل مقيما على ذنوبه وآثامه وخطاياه ويدعي أنه تائب إلى الله؟ فلا بد من الإخلاع عن الذنب فورا. فالتوبة واجبة بعد كل ذنب، على المرء أن يتوب إلى الله رب العالمين إذا أذنب، وأن يستغفر إذا أجرم، وأن يعود إلى الله رب العالمين إذا ابتعد عنه. الإخلاص أن يكون ذلك خالصا لله رب العالمين، وأن يخلع عن الذنب توا وفي اللحظة، وأن يعود إلى الله رب العالمين، وأن تتلهب في قلبه نيران الندم على ما أجرم وأساء في حق ربه وسيده ومولاه. والندم توبة، فعليه أن يندم على ما فرط في حق الله رب العالمين في جنب الله. وعلى هذا الندم أن يكون فاعلا في قلبه دائرا بين حناياه، حتى يكون كالوقاية التي تقيه من الوقوع في الذنب بعد إذ تاب منه. وعليه أن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا. وأما أن يقلع عن الذنب ويندم عليه ويرقب الفرصة السانحة تسنح في الأفق حتى يقع عليه، فإنه لا يعد تائبا، بل يكون مستهزئا. فلا يعد تائبا حتى يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. أما إذا كان فاسقا يبدد المال في الملذات وفي طلب الشهوات ومعاقرة أم الكبائر والخبائث، فلما أن ضيق عليه وقل ماله وشح فأخلع عن ذلك تائبا، والعزم معقود في القلب أكيدا على أنه متى ما تملك المال بعد حين عاد إلى سائر ما كان قد كان عليه قبله، فهذا مستهزئ لا تائب. وهذا كله إذا تعلقت التوبة بحق الله رب العالمين. فإذا كانت التوبة متعلقة بحقوق العباد فلا توبة حتى ترد المظالم إلى أصحابها. فمن اغتصب مالا فلا تصح له توبة حتى يرجعه إلى صاحبه، ومن اغتصب عقارا فلا تصح له توبة حتى يرده إلى مالكه، ومن اغتاب فالحديث الموضوع أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته لا يقول، والعلماء على قولين. فمنهم من يقول من اغتبته فعليك أن تذهب إليه لتستحله، فتقول وقعت في عرضك وسببتك وشتمتك وقلت فيك ما هو فيك فلم أبهتك وإنما اغتبتك فقط، فاجعلني في حل. قال العلماء إنه يجب عليه أن يفعل هذا وأن يستحله، ولو طلب منه مالا جزاء أن يحله فليعطه هذا المال. يعني إن قال له لا أحلك من هذه الغيبة ولا من هذا الذنب ولا أجعلك في حل حتى تعطيني كذا وكذا من المال، عليه أن يعطيه حتى يرضى وحتى يحله. وقال آخرون لا، بل الذي يجب عليه أن يستغفر له وأن يذكره بالمحامد في المجالس وعند الأقوام الذين كان يذكره عنده وفي تلك المجالس بما يسوء مما هو فيه حتى تكون غيبة. فإن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه، فإن لم يكن ذكرك إياه بما فيه فهذا هو البهتان في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كان في أخي أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول مما ذكرته به مما يسوء فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فتدور أنت في المجالس التي اغتبته فيها وذكرته فيها بسوء فتذكره بالخير وتثني عليه بالمحامد وتعطر المجالس بالثناء عليه. وكيف تصنع وأنت له مبغض؟ إذ إنك لن تغتاب أباك ولن تغتاب من تحب، إنما تغتاب من تبغض، وهذا من قلة العقل. لأن المرء إذا كان مبغضا لإنسان فإنه يجتهد في ألا يتوصل إليه خير من غيره، فكيف يوصل إليه خير الخير من نفسه وصفوة صفوة الخير من نفسه هو؟ إذ إن الجزاء يوم القيامة إنما يكون بالحسنات، وحينئذ أنت تهدي إليه حسنات وأنت له مبغض، فهل هذا عقل؟ إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد فلا توبة حتى تؤدى الحقوق إلى أهلها، وحتى تعاد إلى أربابها، وحتى يتحلل المرء من جرائها. ويبقى شرط خامس من شروط التوبة، أن تقع التوبة في الزمان الخاص لك قبل أن تغرغر وقبل أن تبلغ الروح الحلق. وأما إذا كانت التوبة في سياقة الموت فليست التوبة للذين يتوبون وهم يغرغرون، وليست التوبة للذين يتوبون وهم في سياقة الموت يحتضرون، وإنما التوبة وأنت في حال العافية وقبل الغرغرة، وإلا فإنها لا تكون توبة ولا تقبل. وأن تقع في السياق العام قبل أن تطلع شمس من مغربها. وللعلماء هنا سؤال مشهور، إذا كان قائما على ذنوب فذهب من ذنب وأقام على آخر وأصر عليه، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ يقول بعض أهل العلم، إذا تاب من ذنب وهو مقيم على ذنب وهو مصر عليه فإنه لا تقبل توبته من الذنب الأول. وقال آخرون تقبل مطلقا، وقال فريق ثالث من أهل العلم، ها هنا تفصيل، فإن كان الذنب الذي تاب منه ليس من جنس الذنب الذي هو مقيم عليه قبلت توبته من الذنب الذي تاب منه، ويبقى عليه إثم الذنب الذي هو مقيم عليه. وأما إذا كان الذنب الذي تيب منه من جنس الذنب الذي هو مقيم عليه فإنها لا تقبل. يعني إذا كان يتعامل بالربا ويشرب الخمر فتاب من الربا وظل مقيما على شرب الخمر، يقبل الله رب العالمين توبته من الربا ويظل عليه إثم شرب الخمر يلزمه حده، لأن الذنبين ليس من جنس واحد. وأما إذا كان يتورط في فاحشة الزنا ويتتبع النساء بالنظر يغلغل البصر فهذان ذنبان من جنس واحد، فإذا تاب من أحدهما وظل مقيما على الآخر فإن التوبة مما تاب منه لا تقبل منه. والحق أن التوبة تقبل من كل ذنب إذا تاب منه المرء بشروطه ويبقى عليه إثم ما احتقب. وكثير من الخلق كما أخبر بذلك الشيخ العلامة الإمام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمة الله عليه، كثير من الخلق ينظرون إلى الحياة نظرا معوجا ولا تستقيم لهم في الحياة نظرة. يقول وكثير من الذين يتشددون في مثقال رأس الإبرة من الخمر لا يتورعون عن أكل المال الحرام، وكثير من الذين يتورعون عن أكل المال الحرام وعن مثقال أو مثل مثقال رأس الإبرة من الخمر لا يتورعون عن الغيبة والنميمة واللغط باللسان في كل مجال. ثم ضرب لهؤلاء مثلا فقال، مثل هؤلاء كرجل فاسق فاجر تمكن من فاجرة فاسقة، فلما تمكن منها قال لها يا هذه غطي وجهك فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام، وهو يفطر بها، فهذا نظر معوج لا ينبغي أن يكون على هذا النحو أبدا، وإنما الخير كله فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعد إلى الفطرة السوية فهي دينك، فالإسلام الفطرة والفطرة الإسلام، كما أخبر النبي الهمام صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ينصرانه يهودانه يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عدد صور الانحراف الطارئ على أصل الفطرة لم يذكر الإسلام، لأنه إنما ولد عليه. يقول كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، ولذلك لما عدد صور الانحراف عنه قال فأبواه ينصرانه يهودانه يمجسانه ولم يقل يدخلانه في الإسلام إذ هو عليه. فالإسلام الفطرة والفطرة الإسلام. فعد إلى فطرتك، فإنك إن عدت إلى فطرتك استقامت لك الحياة، استقامت نظرتك، واستقام منهاجك، واستقام طريقك، وارتفعت فوق الصغائر من السفاسف التي يبغضها الله رب العالمين. لأن الله رب العالمين يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، ولن يحب المرء معالي الأمور ولن يقيم عليها حتى يكون كبير الهمة عظيمة الهمة في سبيل السلوك إلى الله رب العالمين. وأما دناءتها وأما الالتصاق بالأرض وأما البعد عن المعالي معالي الأمور فهو الإغراق في السفاسف التي يكرهها الله رب العالمين. علينا أن نتوب إلى الله رب العالمين، فإن المرء لا يخلو من الذنب أبدا، ولأنه ما دام غير معصوم فهو واقع في الخطيئة لا محالة. وعلى المرء أن يعود إلى الله رب العالمين وأن يجتهد في إصلاح قلبه، لأنه هو الأصل. فإذا صلح القلب صلح سائر الأعضاء وصلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله وفسدت الحياة تبعا. فهذا أولى ما ينبغي أن يلتفت إليه وأن يعول عليه، لأنه إذا صلح صلحت الحياة كلها. وكثير من الخلق يلتفت إلى ظاهر الأمر ولا يفتش عن حقيقته، لأن الله رب العالمين لا يريد أشباحا منصوبة ولا قوالب مصبوبة، وإنما يريد أرواحا إليهم عائدة راجعة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله رب العالمين يريدكم أن تعودوا إليه تائبين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولأن تبيت نائمة وتصبح نادمة خير من أن تبيت قائمة وتصبح معجبة. هذا أمر يتعلق بقلبك لا يتعلق ببدنك. فإذا صلح بدنك صلح حالك، وإذا صلح بدنك صلاحا حقيقيا فهو دلالة على صلاح قلبك. وأما إذا فسدت الحياة فذلك لفساد القلوب. وطلاب العلم خاصة ينبغي عليهم أن يتورعوا عن الأدناس وأن يبتعدوا عن الأنجاس، وما كان مباحا لغيرهم فهو في مرتبة المحظور المحرم عليهم. فإذا توسع الناس في المباح فعليهم أن يكونوا أولى الناس بالبعد عنه. علماء السوء قعدوا للناس على طريق الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدونهم عن الجنة بأفعالهم. فنسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا توبة نصوحا ترضى بها عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.